هادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل وأسهل لنا أبواب الفطيح، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحتك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن وصلنا إلى قوله تعالى: وانظر إلى حمارك، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. قبل منا وقفنا عن قوله تعالى: ولنجعلك آية للناس. شفت شيخ محمود معك؟ يلا. قال الفراء، قال الفراء: إنما أدخل الواو في قوله ولنجعلك دلالة على أنها شرط لفعل بعدها، معناه ولنجعلك آية للناس، ودلالة على البعث بعد الموت جعلنا ذلك. يعني إيه؟ وإن شئت جعلت الواو مقحمة زائدة. أيوة. بقى هون كيف بدها تكون الواو دلالة على شرط لفعل؟ يعني ما هي الواو؟ يعني تدل على شرط بعدها، بعد مدخولها طبعا، بعدها على مدخولها ولنجعلك، يعني جعلنا هذا جعلنا لنجعلك، مثل ما أنه لمن سبحانه وتعالى أحياه وذهب إلى قومه، قومه كلهم، يعني كلهم عفوا الآيات كلها كانت يعني آية له من أجل أن يستدل، وكيف يستدل كما قال يعني في قوله تعالى: أعلم أن الله على كل شيء قدير، كانت هالآيات. لكن هو بالنسبة له كانت ولنجعلك كمان أنت آية، أنت بزالتك آية، لأنه عندما ذهب هلا بقى بيحكي لنا كيف كان هو آية بذاته، يعني لقوم، لأهل بيته أولا ثم لقومه ثانية. أما قومه ما رأوا كل الآيات، هو التي رآها، طعام والشراب والحمار و و و و أما هو كمان لذلك قال هي الواو عاطفة، ولنجعلك، جعلنا لنجعلك، هذا المراد يعني. وقال الأعمش: موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله نجعلك أنت آية، كيف هو كان آية؟ نعم. فوجد الأبناء والحفدة شيوخا. أيوة. عكرمة: وكان يوم ما ابن 40 سنة. نعم. وروي عن علي رضوان الله عليه أن عزيرا خرج من أهله وخلف امرأته حاملة وله 50 سنة، فأماته الله 100 عام. طبعا الروية يعني مو شرط يعني صح صراحتنا يا جماعة عملنا فيها. نعم. فأماته الله 100 عام، لكن يعني الناقل مثبت مقدم على النافي، يعني أتى بشيء يعني ليست من أمور العقيدة يعني أي. نعم. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فرجع إلى أهله وهو ابن 50 سنة وله ولد من 100 سنة، فكان ابنه أكبر منه 50. هو 50 وابنه 100 يعني 50 سنة. نعم. وروي عن ابن عباس أنه قال: لما أحيى الله عزيرا ركب حماره فأتى محلته فأنكر الناس وأنكروه، فوجد في منزله، أنكرهم يعني ما عرفوا ولا عرفوا. نعم. فوجد في منزله عجوزا عمياء كانت أمة لهم، خرج عنهم عزير وهي بنت 20 سنة، فقال لها: أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم. ثم بكت وقالت: فارقنا عزير منذ كذا وكذا سنة. قال: فأنا عزير. قالت: إن عزيرا فقدناه منذ 100 سنة. قال: فالله أماتني 100 سنة ثم بعثني. قالت: فعزير كان مستجاب الدعوة للمريض وصار، يعني ما صدقت، لم تصدق، يعني بيت يعني بشكل شو بعد 100 سنة جاية تقول عزير وأنا عزير، يعني مين بيعيش لهلا؟ نعم. وصاحب البلاء فيفيق: فادعوا الله يرد علي بصري. فدعا الله ومسح على عينيها بيده فصحت مكانها، فكأنما نشطت من عقال. حاطت انشطت، هو في إلها يظهر بس يعني، بس نشطت أكيد نشطت، أما انشطت ممكن يكون إلا مثل يعني مشبهة بالحبل، أما سقط قولا واحد سقط، ما في ألف، نعم. قالت أشهد أنك عزير. ثم انطلقت إلى ملأ بني إسرائيل وفيهم ابن لعزير شيخ ابن 128 سنة وبنو بنيه شيوخ. فقالت يا قوم هذا والله عزير. فأقبل إليه ابنه مع الناس فقال ابنه كانت لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه فنظرها فإذا هو عزير. وقيل جاء وقد هلك كل من يعرف فكان آية لمن كان حيا من قومه إذ كانوا موقنين بحاله سماعا. قال ابن عطية وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه أعظم آية وأمره كله آية غابر الدهر ولا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض. يعني تخصيص بعض الآيات دون بعض، هو آية ويحيي مهر آية والكل يعني. يعني تقول واحدة دون واحدة آية، لا كلها آية، كلها آيات ومذكورة يعني. نعم. قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشيزها، قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي والباقون بالراء، وروى أبان أبان عن عاصم وينشيزها ذاك المهي. نعم. نعم. وروى أبان عن عاصم ننشرها. طبعا ما إذا نقول عن عاصم هي لو كانت عن عاصم بس مو صحيحة، يعني غير متواترة، يعني أحيانا ينقل عن عاصم يعني قراءة لا يقرأ بها، يعني عن السبع حتى. نعم. ننشرها. وروى أبان عن عاصم ننشرها بفتح النون وضم الشين والراء. يعني بيتعدى بنفسه مثل نقص ننقص، في لغة ننقص، أما هون ننشر يعني صارت من أنشر، أما ننشر من نشر. نعم. وكذلك قرأ ابن عباس والحسن وابن حيوة هو أبو حيوة، فقيل هما لغتان في الإحياء بمعنى كما يقال، يعني بمعنى واحد يعني. نعم. كما يقال رجع ورجعت ورجعته، وهذا يعني فصيح، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ويقال له قل رجعت زوجتي، هذا يقول إلا قل أرجعت، أما رجع أفصح مثل نقص، نقص قولا واحدا. نعم. ثم لم ينقصوكم شيئا قال سبحانه وتعالى. نعم. يقال رجع ورجعته وغاض الماء وغضته وحسرت الدابة وحسرتها. أيوة. إلى أن المعروف في اللغة أنشر الله الموتى فنشروا. نعم. أي أحياهم فحيوا. نعم. قال الله تعالى ثم إذا شاء أنشر. نعم. ويكون نشرها مثل نشر ثوب. أيه. نشر الميت ينشر نشورا أي عاش بعد الموت. أيه. قال الأعشى حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر. للميت للأموات الناشر يعني حيكون هيك يوم يجي عجب بهالوصف هذا. والنشر مثل شيء يعني الحياة كان مطوي ونشرته. نعم. فكأن الموت طي للعظام والأعضاء، وكأن الإحياء وجمع الأعضاء بعضها إلى بعض نشر. نشر. أي نعم. كانت كلها أبدت كلها ذرة كانت يمكن. بعدين نشر سبحانه وتعالى. رجعت يعني. نعم. وأما قراءة ننشزها بالزاي فمعناه نرفعها، والنشز المرتفع من الأرض. والحقيقة يعني بالعظام حكى لي الله عليه وسلم. قال لي نفس العظام إذا نظرنا إليها ما بيعرفوا إلا الأطباء، فيها هيك نتوءات صغيرة تحت اللحم حتى اللحم يركب عليها من عليها أربطة العضلات، إيه هيك شيء بسيط. وتلاقي قال لي هذا النشز اللي الله قال فيه ننشزها، ننشزها يعني هيك فيه هيك نتوءات بسيطة، هذا النشز مو بس يعني ننشزها هي توقف العظمة تجي لأختار بعدين كسرت لحم، هي كمان بس كمان هذا فيه يعني رجع سبحانه وتعالى أعادها كما كانت، يعني كما قال عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانا، مو من رجعه نرجع له البصمة كمان سبحانه وتعالى. قال ترى الثعلب الحولي فيها كأنه إذا ما على نشزا شوف إجابة يعني نشز يعني الشيء المرتفع. الثعلب الحولي اللي عمره سنة يعني الحولي يعني الحولي كل ما له سنة من الدواب ما يمشي يعني مما يمشي على أربع فيها كأنه إذا ما على إذا على يعني نشزا مكان مرتفع حصان مجلل كأنه حصان عليه جلال يعني عليه مرشحة بنسميها أو حصان مجلل يعني صار هو الثعلب كأنه هو الجلال والحصان كأنه هو المرتفع من الصخر كأنه هو الحصان وقف هيك تنزع حضرته هذا الثعلب صار حصان يعني الصخرة مع الثعلب حصان مجلل فعلا تصور بتلاقي نفس الموضوع. نعم. قال مكي المعنى انظر إلى العظام كيف نرفع بعضها على بعض في التركيب للإحياء لأن النشز الارتفاع ومنه المرأة النشوز وهي المرتفعة عن موافقة زوجها. بس هذا النشوز يعني النشوز يعني الأصل النشوز بس بقى نشوز يعني كمان ربما ظلمناها نشوز في النشوز يعني مبالغة مثل فعول فعول أنا عن كثرة واحد أنا عن كثرة بديله فعلوا نوم يفعلون أو فعلوا يعني واحد عن كثرة بديله أي مبالغة نقول عنا نشوز كمان ممكن بقى هو بما أنه ضابطة ممكن مراجعة امرأة النشوز يعني ناشز هيك ممكن يعني وهي لا عم يقول ومنه المرأة النشوز المرتفعة بدها مراجعة هي أبلغ سيدنا إيه؟ انه صارت هي المصدر النشوز ايه مثل رجل عدل رجل عدل الجوال ضابط النشوز النشوز والله كمان يعني نشوز ومنه المرأة ليش ما نقول منه المرأة الناشز ليش نظلم نقول نشوز مو كل النشوز يعني غايب النشاز بالتأبي والترفع على زوجها يعني ما بتسمع الكلمة بس يعني بتخلي للصالح مطرح أما هي النشوز هم خليها للصالح مطرح ما هيك نعم بقى النشوز ممكن يراجع هون هو مراجعة يعني ومنه المرأة النشوز يعني كمان انه نسميها بالنشوز كمان هي غاية يعني نعم هي المرتفعة عن موافقة زوجها ومنه قوله تعالى وإذا قيل نشوزوا فنشوزوا أي ارتفعوا وانضموا أيوة. يعني بالمجلس حرك حالك يعني فالمسكين مو ملاقي محل قاعد كله اتحرك قوم وقف اتحرك شوي بعد له اقول له حرك حالك يعني زحزح قاعد يعني صابي بصبي لا قوم شوزو وإن كانوا بيمشي الحال بس هذا غاي إنك بعد له يعني ربي قال تفسحوا هو تفسحوا وإذا قيل انشوزوا أكثر منا فانشوزوا يعني قوموا عدوا يعني ركزوا قعدتكم كرمال أخوكم يعني يعني فايت ومتأخر يعني خجلان بحاله كمان تخجلوا زيادة بعده يعني نعم يعني غاية في يعني إدراك حق الأخوة وحق الأخ وحق الآتي والجالس والمقبل يعني حقنا على بعضنا نحن بني آدم نحن أخوة نعم ولا ما بنعرف بعضنا والله أصير مثل البهائم مصير أبدا إذا ما بنتمسك بالإسلام مثل البهائم وهلأ الأجانب مثل البهائم أبدا بهائم بهائم والله بهائم وبقيم الحجة يعني على هذا وحكالي أخ يعني بيروح كثير زوجته سويسرية مدري من السويدية اللي ماشي أنا وياها حول بحيرة طلعنا سمعنا هيك صوت ولا واحد طق طق قتل واحد على البحيرة كانوا ماشيين جنبنا عملوا هيك ومشوا مو أنه هرعوا بالمنظر أو شيء ولا كأنه صار شيء يعني مثل قطة رفيقتها هي قاعدة عم تأكل وهلا هيك عم يصير ولا يا هل ترى عم نتذكر اخواننا يعني شو عم يصير فيهم شو عم ينقصفوا شو عم يصير يعني بالقليل ادعي لهم يعني ما يعنينا كأنه ما يعنينا إبها يبصرنا. المؤمنين يعني اللهم صل عليه قال كمثل الجسد، معناته مو مثل الجسد، هذا مشلول هذا الجسد. مثل المؤمنين معناته نحن ما مو مؤمنين على الحالة. بعد لا تقول ليش الله ما عم ينصرنا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وأيضا فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياء، والعظام لا تحيا على الانفراد حتى ينضم بعضها إلى بعض. وأيضا فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياء ننشر. نعم نعم. والعظام لا تحيا على الانفراد حتى ينضم بعضها إلى بعض. ثم إذا شاء أنشر يعني أحيا، إذا شاء أنشر أحيا. والعظام لا تحيا على الانفراد طبعا حتى ينضم بعضها إلى بعض. نعم. والزاي أولى. والله كلا لا، كمان إحنا المؤمنون لا يحيون على انفراد حتى ينضم بعضهم إلى بعض. كمان. نعم. والزاي أولى بذلك المعنى إذ هو. وحتى خذ معلش حتوسع أكثر، والعظام لا تحيا، لا يحيا بعضهم على بعض حتى ينضموا. مين العظام؟ باش يكون الحق يعني بسيطين. الفراطة، تعرف شو الفراطة؟ يعني أفراد الناس، يعني إذا كان العظام منهم لا يعيشون حتى ينضم بعضهم إلى بعض، فكيف البقية السوقة يعني من الناس؟ من باب أولى لا يعيشون يعني. يعني طالع من العظام للعظام، يلا ولا نرجع من العظام للعظام، لا خلينا مع العظام. يعني يكمل بعضهم البعض. نعم. طبعا يقوي بعضهم بعضا، يشد بعضهم بعض. قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم بنيان يعني. نعم. العظام لا تحيا على الانفراد حتى ينضم بعضها إلى بعض، بس ما بدنا نقول بعضهم إلى بعض ساعتها، ولا سابناهم يعني إذا ما ينضمون بيستالوا بعضها إلى بعض. إذا ما ينضموا صار بيستاهلوا. نسأل الله العفو والعافية. نقول شو هيك شيخ قال، شوف شو قالك، شوف قال بعضها سمعانين عم يسب كل شيء. لا هو ما دخل الشيخ، نحن اللي عم نحكي. الله يرحمه رضي الله عنه. بس والله يعني الله يعفو عنا بجعل سبيل الله. نعم. والعظام لا تحيا على الانفراد حتى ينضم بعضها إلى بعض. والزاي أولى بذلك المعنى إذ هو بمعنى الانضمام دون الإحياء. نعم. فالموصوف بالإحياء هو الرجل دون العظام على انفرادها، ولا يقال هذا عظم حي، وإنما المعنى فانظر إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء. نعم. وقرأ النخعي ننشزها بفتح النون وضم الشين والزاي. نحن ننشزها يعني ما عاد يلتبس عليها. وروي ذلك مثلا ننشرها أو ننشرها. وروي ذلك عن ابن عباس وقتادة. وقرأ أبي بن كعب ننشيها بالياء. نعم ننشيها. والكسوة ما وارى من الثياب. نعم. وشبه اللحم بها، وقد استعاره النابغة للإسلام فقال حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. يعني يا عم بلاغي الحمد لله، بس عم يقول النابغة ولا سئن لبي. الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. نعم شبه الإسلام بتوه يعني استعارات مثل ما بيقول هي. نعم هي شاطر فيها كتير ما شاء الله حوله شيخ عبدالله السقا عم يشبه ويستعير. قلت له قلت له الشيخ ترى عم يعطينا درس بلاغة شيخ عدنان. نعم. وقد تقدم أول السورة وقوله تعالى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بقطع الألف. يعني همزة قطع مو همزة وصل. قال أعلم وقال أعلم. وقد روي أن الله جل ذكره أحيا بعضهم ثم أراه كيف أحيا باقي جسده. يعني سبحان الله، يعني لذلك قال وقد روي، يعني أحيا رأسه وبعدين تفرع شرك واحد هيك صحيان بدون بنج، عم يرجع عظامه وعم يرجع مات وعم يرجع يعني كمان هالمنظر منظر شيء شيء يعني سبحان الله. نعم. قال قتادة: إنه جعل ينظر كيف يوصل بعض عظامه إلى بعض، لأن أول ما خلق الله منه رأسه، وقيل له انظر، فقال عند ذلك أعلم أعلم أنا أي أعلم هذا. إيش هو أعلم؟ ليش هو كان لا يعلم؟ هو الذي يعلم، يعني ازداد، يعني علم يقين، يعني زاد يقينه، يعني ولا ما قاله ليس الخبر كالعيان، بعرف يعني أنا بعرف الكعبة كلها، أنا أؤمن بأنه في كعبة بس ما مشوفها، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله، يعني يعني صار شيء اسمه يقين يعني. نعم. وقال الطبري: طبعا هو حتى عنده يقين، بس يعني اليقين قال عليه الصلاة والسلام لو زاد يقين أخي عيسى لطار في الهواء، يعني اليقين له مراتب كمان، كلهم موقنون. نعم. وقال الطبري: المعنى في قوله فلما تبين له، أي لما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا في قدرة الله عنده قبل عيانه، قال أعلم. لذلك صدق الله العظيم يعني في قوله سبحانه وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ليش يزداد الذين آمنوا بالذكر؟ يعني بالذكر، لأنه الذكر هو كشف الحجاب، لما يصير كشف الحجاب يعني تطلع على شيء من قدرة الله، لما انطلعت وصير كأنك تنظر إليها، هذا يعني هذا الذكر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، ظلمة الجهل، إلى ظلمة، إلى نور العلم ونور اليقين، كأنك تنظر، يعني كأنك تنظر عندما تذكر، لذلك تزداد إيمان. نعم. لذلك الذكر يعني كثير كثير أهل الطرق يوصلوا الذكر جدا، يعني الذكر غذاء ودواء، يعني هو علاج أمراض القلب، وبالوقت ذاته رقي، يرقيك الذكر، كثرة الذكر يعني كثير كثير كثر الذكر يعني إنسان. نعم. قال ابن تقية: طبعا إذا إنسان عنده أمور، عنده مشاغل، عنده دروس، عنده لا في كمان هديك ذكر، هذا ذكر كمان، الله يرضى عنه. سيدنا عطاء بن أبي رباح قال: كيف الذكر؟ كيف تبيع؟ كيف تشتري؟ كيف تتزوج؟ كيف تطلق؟ كيف هذا الذكر؟ هذه المجالس اللي نحن هلا فيها، هلا في يعني ملائكة الحمد لله. إن شاء الله. تكرار الصور سيدي، معوذات تكراره 170 أو 180 أو 180 والله يعني منيح، يعني كرر قل هو الله أحد، يعني قل هو الله واحد ورد فيها يعني. المعوذات يعني تقرأها الصبح ومساء، وإذا هيك أعرضك شيء عظيمة جدا يعني، وقبل النوم قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تنفخ أو تنفخ وتقرأها، تنفخ وتقرأها، قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح بها ما طال من جسمي، وهيك بتنفخ بعدين تقرأ. ابن حجر العسقلاني ذكر الشيخ الباجوري قال: لا، قال يعني إذا نفخ، إذا أراد أن ينام عليه الصلاة والسلام نفخ ثم قرأ، قال إذا أراد أن يعني أراد أن ينفخ قرأ. يعني الشيخ الباجي عم يقول لا هذا بعيد عنه، مع أنه ابن حجر وين يعني، ابن حجر العسقلاني يعني إمام يرضى ابن الشيخ الباجوري، وابن حجر العسقلاني أمير الحديث يعني عم يقول، قال لا الأصل هو الحقيقة، الأصل بالكلام أن يبقى على حقيقته ما لم يعني يمنع معنى، الأصل في الحقيقة، لا نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها، فطالما ما تعذرت الحقيقة لا نؤول إلى المجاز. لذلك وتقرأ عليهم هذول النفخات وبعدين تمسح فيهم جسمه، وفعلا سبحان الله أدى سر عظيم، أدى سر عظيم، يعني الله لا يبتلينا اللي في أوقات يعني في شيء أو شيء أكيد مؤرية. لا مرة واحدة خلينا على مرة الله يستراك على مرة يا جملة يعني أحيانا يقولوا أخي أرى وردك مرة تعمل لنا يعني ألا جاي تعمل لي أنا شيخ بالله أرى وردك وتعلم إذا أخذ مطيعه لا إذا أراد أن يأخذ مطيعه أرى وردك مرة يعني في شيخات شيخ يعني اي نعم بس يعني الشاهد عظيمة جدا بالمواطن التي يعني استنى عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ممتاز مثل لك عندي أرى قرآن أرى قرآن يعني. نعم سيدي الله يرحم سيدنا الشيخ مولا قال لي بابا أنت طالب علم أنت حافظ قرآن يعني وردك أنت قرآن نعم حقيقي الشافعي الشيخ المهدور رحمه الله تعالى والله رجل عظيم والله بس هو ليس من المفتين ليس من المفتين لا بس يفتى يعني الكلام يفتى هو ينقل عن المفتين الشيخ أديب الله يرحمه سمعت منه أنه يقول مثل ابن عابدين عند احنا والله يعني ايه يعني حاشيته عظيمة ايه والله رجل انا سبحان الله بدعي له من قلبي من قلبي يعني بحل كأنه قاعد معك الشيخ بهجوري وبحمل على هذا المصري اللي قال يعني بحمل رأى اني ما بعرفه لا مو حقق له قال لو كان بزمنه قال استغفر الله يعني ما بعرف نحكي بس ما عم نذكر حدا قال لي كسر ايدي او شيء فضح العلم قال فضح العلم ها بدأ كان يعود يعني شيء هيك على ركبي بين ايديك يعني الفضح إيه الله يعني الله بجاه النبيين ينشروا بخير من شر ان شاء الله وينشزوا ان شاء الله هيك يعني ابن القاسم في كثير ابن القاسم ابن القاسم هذاك ابن القاسم مالكي حاشيته على غير انا يعني الباجور شو له غير حاشيته لا في له كثير في له على الجوهرة في على الجوهرة ما بدي العقيدة بالفقه ايه بالفقه في له بس يعني ما لي بس في له كتابات كثير على الاقناع في ايه على الاقناع في عندي ايه على الاقناع كمان في له حاشية هو كان يرى الشيخ عم يشرح كلامه بالباجورة الجوهرة حكى هاي الكلمة الله يرحمه شو قال انه هذا محقق عند الشافعي كابن عابدين عند الاحناف نعم هكذا هو عند الشافعي يعتبر والله ما ادري هذا الكلام بس هو منين جايب هالحكي الشيخ هذا بس كلامه كله عندما يقول يقول لك المعتمد يقول لك المعتمد الضعيف الراجح والمرجوح ياتي يعني محقق يعني نعم بس في غيره مثله يعني يعني اللي بفرع ويدرع مثل ما بيقولوا كتير كما البجرم مع انه متأخر يعني بعده بيحكي بعد اشوف حاشيته على منهج الطلاب بجرمي والحقيقة هو اخذ الجمل الجمل ايش هذا لك على هذا شغله يعني هو حاشيته على الجلالين وآخر 5 مجلدات إيه لك على المنهج المنهج غير المنهج ايوه تمام يعني بيحكي كتير يعني ممكن نشبه الجمل بالابن عابدي نشبه الجمل بابن عابدي يعني بفضله كيف بيحمل لنا اغراضنا كلها بيحمل لنا امورنا الله يرضى عنا الله يرضى عنا الجواب العربي شيء ما شاء الله لاحظ يعني حمالة معاني هذا مو موجود بغيره أبدا يعني قال ابن عطية وهذا خطأ لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللفظ وفسره على القول الشاذ. إيش هو لما اتضح له عيانا هنا عم تقرأ قرأ قال لا أنا ما لما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا أو ما كان مستنكرا. مستنكرا شو مستنكرا؟ في قدرة الله يعني غير معروف، مو مستنكر من الإنكار. لا لا حتى عنده حتى عنده يعني غير معروف، مو هذا بيقول فعرفهم وهم له منكرون يعني أنكروا يعني أنكروا يعني ما عرفوا. هذا غير مستنكر غير معروف في قدرة الله بهذا الشكل، ما حدا بيعرف هيك. نعم. قال أعلم. قال أعلم. قال نعم سيدي. يعني هو يؤمن بهذا ولكن يجهل الكيف. إيه حياك الله. نعم. قال ابن عطية وهذا خطأ لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللفظ وفسر على القول الشاذ والاحتمال الضعيف. وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل ينكره كما زعم الطبري، بل هو قول بعثه الاعتبار، كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى شيئا غريبا من قدرة الله تعالى لا إله إلا الله. مو معناها كان مؤمن حلو يعني. ونحو هذا. وقال أبو علي معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته. قال أبو علي معنى أعلم هذا الضرب من العلم إيه؟ ربي زدني علما يعني. لا. قلت وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة، وكذلك قال مكي رحمه الله. قال مكي إنه أخبر عن نفسه عندما عاين من قدرة الله تعالى في إحيائه الموتى فتيقن ذلك بالمشاهدة. نعم. فأقر أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أعلم أن هذا الضرب من العلم الذي لم أكن أعلمه على معاينة. شو قال فأقر؟ ليش ما كان مقر؟ لذلك العبارات ما تتخذ على الظاهرة هي. فأقر يعني معناتها كان منكر. لا ما إلا كان منكر، المسكوت عنه ما له حكم. فأقر يعني أقر ازداد. فأقر يعني فقر. شو فقر؟ يعني اطمأن. يعني بيبقى الإنسان بقلبه بيبقى في شيء هلا اطمأن. وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف في قلوب من الإيمان والاطمئنان والسكينة لنكون من الذين آمنوا وظهر ظهر مشرق محدين من العربي وتطمئن قلوبهم بذكر الله. هذا الدور الأعلى، الدور الأعلى هذا دعاء أسماء الله الحسنى. الدور الأعلى اسمه اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحمني بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان حفظ أمان بسم الله، كله أسماء الله. بس شفت أنا عديتهم كأنه 62 اسم بس هذا بس مو كله. نعم يا مسي. بس دعاء عظيم عظيم عظيم الله. شافني بزماني أنا أول ما يمكن أقرأ أول ما أقرأه يعني الحمد لله لزمتم ما كان عمري يعني شيء 19 سنة واللي دلني عليه الله يرحمه الشيخ سعيد طناطرة ما بنسى. الشيخ سعيد طناطرة هذا كان حلفي الله يسامحه رحمة الله يعني الله يغفر الله يغفر انتم هلا أنا رحت للعسكرية ما بعرف يعني أنا ما عمري ما طلعت برات يعني ما إحنا يعني ما منسترى ولا مننام برا يقولوا يعني أي يعني وطلعت على العسكرية وشباب وما يعني ما برافق إلا شيء قليل يعني شلون هيك. فأبي اغتم كتير يظهر حكاله قال له قول لابنك ارى هذا الورد هذا الدعاء الله. فشافني بقى عم اقرا وعلى شلون لا لا كنت عم اقرا وعن الشيخ محدين يعني شافني واحد تركي ما بيحكي عربي قال لي فردوس اعلى فردوس اعلى الشيخ محدين اللي هذا فردوس اعلى الله. فعل شيء جميل يعني من الدول اللي بيقول عنها سلفية زمانية كان استحبت شوي بيحكي على الشيخ محدي انت وقت على لك من الشيخ محدي اسمع الكلام شو بتقول عنه هذا لما بيحكي بالفتوحات يعني معلش هي على الحاشية قبل ما يتكلم بالفتوحات بيقول لك ما هي عقيدتي حتى ما حدا يفتح تمه يقول ما هي عقيدتي نعم شيخ وهذا على قراءة من قرأ أعلم ويقولوا يعني انتم ليشك لا يعبر بهالعبارات هل يعني يعني ما تقيد كتير ليشك يقول فإن قلت لي ما يعني عبرت بهذا الكلام ألا قلت شحا على المدعين لأنه في زمن صار كل واحد يعمل حاله صوفي كان صوفي قال بفهم كلامي فضل فهم إذا كان صوفي فلا قلت شحا على المدعين الله يرضى عنه نعم نعم سيدي وهذا على قراءة من قرأ أعلم بقطع الألف وهم الأكثر من القراء نعم وقرأ حمزة والكسائي بوصل الألف وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع نعم ويحتمل وجهين ما هيك الشيخ هم يحافظ على الشافعية الله مبين بين مبعد كمل ولا ما كمل نعم ويحتمل وجهين أحدهما قال له الملك علم أو الملك وجهين لا أحدهما بهيك وجهين نعم ويحتمل وجهين أحدهما قال له الملك اعلم والآخر يعني قال له هذا الخبر خبر أحدهما نعم والآخر هو أن ينزل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي المنفصل أيوة. المعنى فلما تبين له قال لنفسه اعلمي يا نفس هذا بيسموه بالشعر تجريد أمين تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جيران مقلة بذني عم يحاكي حال تجريد اسمه يجرد من نفسه شيء ويصير بيحاكي الله يرحمه سيدنا الله يرحمه أبو بشر عبدين رحمة الله يعني أظن الشاكر أمني رأوه يعني فات قالوا له كان له دال عليه هيك صار فيه هيك صاحبي معه الفتت لقيته داير وشه على الحيط هذا قبل ما ماتوا يا حوينتك يا ابو اليسر يا حوينتك يا ابو اليسر رحت يا ابو اليسر عم يحاكي حاله رحمه الله يعني مين عم يقول سيدي؟ الشيخ كلاي فايز وقال داير هيك وشه على الحيط عم يقول يا ابو اليسر يا حوينتك يا ابو اليسر يعني وين رجل جبل على ابو اليسر جبل يعني يحكي الحق مثلا كان علي حنفي والله الله يرضى عنه لا مشان هو مشان الحنفية جبتها حتى يعرفوا انه اخواننا الحنفية الحمد لله الله يرضى عنه كان علي المشاكرين لما يدخل عليه العالم كان يفحصه ويقول له ارالي الصحيح بس يقرا له يا خلاص نعطيه على قالوا فعل معي يعني قالوا ارانا هيك قال طلع عليه قال له أنت عالي لا لا أي كتاب قال له أنت عالي رحمة الله عليه وأدى الأد يعني وكان صوفي عميق أبو اليسر عابدين رحمة الله يعني حكى لي ما بعرف على ذمة اللي حكى يعني أنور الشويكي كان أستاذ لغة عربية بالمعهد كان يلفي على الشيخ أبو الخير الميداني كان هو الفتى على أبو الخير الميداني اللي لقيته حاطت الفتوحات على عيونه عم يدور هيك بالغرفة يعني وعم يبكي فهدوك شو شافني قال له ما بقدر كل يوم إلا طلع إلا أرب الفتوح ما بقدر أترك الشيخ محدين يحب الشيخ محدين بشكل الله يرضى عنه شد يقعون في هرم كتير كتير يعني في ناس يعني كل واحد لكي يعني واحد يعني اتقي الله الإنسان بيقول هو شو هذا هو بيقول الشيخ الحدين بيقول كل من تكلم علي من أجل الله فهو مني الآن في حل إذا كان يتكلم علي لله فهو في حل أما إذا تكلم بشيء بيني وبينه وقفة عند الله أما اللي بيتكلم شان الله دفاع أنا هو مني في حل. نعم. سيدنا الاحتياط واحد يحكم على الكلام ما إيه حياك الله. نقول هذا الكلام هذا الكلام إيه هذا الكلام كمان هذا نقول هذا الكلام ظاهره غير مسلم. أما أنا برهن لكلامه الحقيقة بإقرام إنه اللقاس ابن هشام ما بدنا نتركنا من الأمور الثانية الأمور العقدية خلينا نقرأ نحو أرأى لي الغاز بن هشام إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء أنت عرب لي تفضل عليك وحج من الناس وحج من الناس الكرامة حج من الناس شو ما بيعرف شو ما بيحكي أنا ما بعرف يعني عندي ما ياهو ما عم يفهم من الناس ولا من الناس الناس يعني كمان هذيك إن هند إن هندو يعني لا أي عدي يا هندو عدي زمانه كنا عادين أنا كنت ما بعرفه ذا الغاز بن هشام واحد عايد عن الشيخ صادق بيعرفوني الشيخ صادق حملناك يا الله يرحمه كنت حب النحو يعني هيك كثير يعني الله يتعلم إيه قال لي ايش يا ابو محمد عرفنا انه ان هند المليحة طلعت هيك قلت له عرب لي ان العرب لك اللي بعده عرب لي ان العرب لك اللي بعده يعني الله يرحمه في كتاب رسالة كلها الغاز ابن هشام بقى ممكن بقى يعني هذا الكلام الياقوت الحموي اظن بيقول كنت كان بنفسي يعني من كلام ابن عرب يعني كان الله يرضى عنه كان بمجلسه قال يعني يا من أراه ولا يراني كم ذا أراه ولا يراني قال له اشتكوا ما هذا الكلام قال له الفق أجابني على الفور يا من أراه منعما ولا يراني عاصيا كم ذا يعني فعرفت أنه يتكلم وهو منتبه يعني وهو يتكلم بكلام دقيق نعم سيدي فالمعنى فلما تبين له قال لنفسه اعلمي يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم تكوني تعلمين معاينة وأنشد أبو علي في هذا في مثل هذا المعنى ودع هريرة إن الركب مرتحل ألم كما لا مثل قال هو عم يحاكي حاله ودع هريرة ودع عم يحاكي حاله ودع أنت هريرة إن الركب مرتحل ألم تغطيط عيناك ليلة أرمدا كمان هل تطيق وداعا أيها الرجل تقدر تفارق يبقى عليك يعني تقدر واقف على رجليك يعني قد ما بدك تتألم كمان ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم المسهدا يعني السليم الملدوغ العرب تأخذ الأشياء بأضدادها قال ابن عطية وتأنس أبو علي في هذا المعنى بقول الشاعر تذكر من أن ومن أين شربه يؤامر نفسيه كذب شوف كذب لهجمة الأبل شو تذكر ماذا من أن منين وشلون بدي أصيها يؤامر نفسه نفسيه العرب كمان إلها يعني بلاغة العرب يخاطب المفرد بساكن المثنى ألا يا جبلين نعمانا أو نعمانا بالله خلي نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها هو جبل واحد ليش عم يقول جبل يعني كمان عم يحاكي يؤامر نفسه الحقيقة كذي الهجمة الأبل يعني صاحب الأبل يعني الأبل الهجمة عم يقول تحت أنه القطيع الذي يساوي 60 أو 70 راس نر من الأبل هذا الأبل الرجل المدرس بالأبل يعني خبير بالأبل هو بقى تذكر من أننا من أن ومن أين شربه، يؤامر نفسيه يعني شلون بدي أعمل كصاحب الهجمة اللي معه إبل بده يصقيها وبده يعني كيف بده يدبرها. نعم. قال مكي ويبرد أن يكون ذلك. نعم فيه. ينكسر البيت. تذكر من نعم. قال مكي ويبعد أن يكون ذلك أمرا من الله جل ذكره له بالعلم، لأنه قد أظهر إليه قدرة وأراه أمرا أيقن صحته وأقر بالقدرة، فلا معنى بأن يأمره الله بذلك بعلم ذلك، بل هو يأمر نفسه بذلك وهو جائز حسن. يعني هذا الكلام على قول الوسط. نعم. وفي حرف عبد قال لحاله فهمت يعني فهمت فهمي يعني ما مثل ما كان يعني كان هيك يعني يقول له يعني ما يعني اللي كانوا يشتغلوا بالرياضة يصير معهم أمور إلا فهمتي لنفسك يصير حاكي إفهام بقى إفهام ما فهمت لحتى يقول نسأل الله العافية. قال له كلي بعد 20 صوت ودا كلي تفضل كلي. يعني كان قال بيحكوا يعني الله أعلم بهذه الأمور يعني بس يعني وارد يعني فقال بدنا نحكي طويل بس مع ذلك يعني حتى كمان قال له البعيد يشوي يسكت وما يدوي بس نجيبه يعني مختصرة أنه بدي أكل أكلة بيض يظهر طبيعة إجا واحد يعني أكل مسكوه وادوا الأولاد أدوا وعملوا له أكلة يعني أخذوا وعملوا له 20 إجا واحد بعد ما خلاص إجا واحد قال له امشي امشي بدي طيب خاطرك هذا إنسان مبارك وين أخذتوه أخذوه وضربوه إجا عزمه وحطه ببيض قال له كلي بعد 20 صوتا كلي. نعم يا رب بدون قتلة أكل من قتلة يا رب نسأل الله السلام والعفو والعافية. وفي حرف عبد الله ما يدل على أنه قراءة يعني حرف الله. نعم. على ما يدل على أنه أمر من الله تعالى له بالعلم على معنى إلزم هذا العلم لما عاينت وتيقنت، وذلك أن في حرفه قيل أعلم. نعم. وأيضا فإنه موعد يعني بقراءتي قيل في قيل ذلك شاذ. نعم. عبد الله يعني سيدنا عبد الله بن مسعود. نعم. وأيضا فإنه موافق لما قبله من الأمر في قوله انظر إلى طعامه وانظر إلى حماره وانظر إلى العظام. كمان اعلم انظر اعلم اعلم ان الله. وقد كان ابن عباس يقرأها قيل اعلم ويقول اهو خير ام ابراهيم. يعني ليش ما يقول له اعلم؟ نعم. اذ قيل له اعلم ان الله عزيز حكيم يعني بالآية الثانية. نعم. فهذا يبين انه من قول الله سبحانه له لما عاين من الاحياء من الاحياء. صلى الله على سيدنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلام لينا أنت يا زعيم. طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين يا رب العالمين أن تقبل وجهك الكريم علينا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا اللهم فقهنا في الدين العليم والحكمة والتأويل. اللهم إنا نسألك يا ذا الفضل والطول يا رب أن تسلكنا مسلكنا لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أمن علينا بذلك يا رب خير ذلك وعلى ذلك مقرون ذلك بعافية الدارين. اللهم وكيلهم بملائكة من عندك واجعلهم يا رب يدا على من سواهم يا رب وانزه الخلاف من بينهم واجعل الخلاف والتدمير في تدبير عدوهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا يا رب العالمين كما تحب وترضى اجعل سرا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم لا تقنع عن الأنبياء ولا تقنع عن واحفظ علينا من إلى وقت الحاجة إليك يا رب العالمين واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين فإنا نعلم أنك على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير اللهم اغفر لنا والوالدين والمشايخ والمعلمين وحقوق علينا والمسلمين أجمعين صلى الله عليه وسلم درس مؤهلا بالسيارة.